استدل بالنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على نظر المخطوبة. ربما يستدل وربما يقال ان احكام النوم ليست كاحمل احكام النوم اليقظه. ولهذا لو راى الانسان في منامه انه يجامل المراه الاجنبيه لم يجب عليه الحد. نعم رؤيا الانبياء ليست وحي. اي نعم اقول قد يقال وقد يقال لا.